هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا الكتاب تضمن ذكر من كان قبل النبي من المرسلين، الذي يتضمن أن لا إله إلا الله، أن لا يتخذ من دونه آلهة، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قال: أي هذا الكتاب الذي أنزل عليه، وهذه كتب الأنبياء، وهذه كتب الأنبياء كلهم، هل وجدتم في شيء منها اتخاذ آلهة مع الله، أم كلها ناطقة بالتوحيد آمرة به؟ وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت اسم لكل ما يعبد، كل ما عبدوه من دون الله، فكل مشرك إلهه طاغوته. قال: وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب المنازل في التوحيد، فقال بعد أن حكى كلامه إلى آخره: أما التوحيد الأول الذي ذكره، اللي بيسميه توحيد العامة، الذي يصح بالشواهد، فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم، ونزلت به الكتب كلها، وبه أمر الله الأولين والآخرين، وذكر الآيات الواردة بذلك، أن كل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال: من مات وهو يعلم أنه لا إله أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به، وحقيقته إخلاص الدين كله لله، والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء. يعني أن تفنى عن عبادة غير الله وتبقى بعبادة الله وحده. يقول: وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات، فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء. ده اصطلاحات الصوفية، لكن يوجهها التوجيه الصحيح الذي يجب أن تحمل، يعني أو تفهم لمن أراد أن يفهمها فهما صحيحا محتملا لموافقة ما جاء به الرسول بهذا، وإلا فهذه الألفاظ الفناء والبقاء لم ترد في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. قال: وحقيقته أن تفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبمحبته عن محبة ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، يعني تخشاه ولا تخشى سواه، تحبه ولا تحب سواه إلا من أمر بحب، وهكذا، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وكذلك بموالاته وسؤاله والاستغناء به والتوكل عليه ورجائه ودعائه والتفويض إليه والتحاكم إليه واللجئ إليه أو اللجأ إليه والرغبة فيما عنده. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت